بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نعتذر على سبب النت، وعلى أن نعيد شرح الحديث على وجه الاختصار. هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وقول نفس يعني وسع وأزال وكشف، وتنفيس الكربة هنا أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك أن ينفس كربة أخيه بالمال، يعني يعطيه من المال ما يكون سببا لتنفيس كربته، ويدخل في ذلك أن يبذل نفسه في إعانة أخيه المسلم على إزاج الكربة فيما لو كان يحتاج إلى مساعدة، ويدخل في ذلك الجاه بأن يبذل جاهه في إزالة كربة أخيه بالشفاعة وغيرها، ويدخل في ذلك أيضا الكلام بأن يتكلم معه بما يسليه وما يصبره ويفتح له باب الأمل، ويدخل في ذلك وهو الخامس الدعاء. إذن تنفيس الكربة يكون بواحد من أمور خمسة: يكون بالنفس بأن تبذل نفسك في إزالة كربة أخيك المسلم، ويكون بالمال بأن تعطيه من المال ما يكون سببا في تفريج كربته، ويكون بالجاه، ويكون أيضا بالكلام، ويكون بالدعاء. وقول نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، لم يقل عليه الصلاة والسلام نفس الله عنه بها من كرب الدنيا والآخرة كما قال في من يسر على معسر، وذلك أن كرب الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء، كما قال عز وجل: يوم يجعل الولدان شيبة، وقال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. فادخر الله عز وجل جزاء تنفيس الكربة، ادخر ذلك لأجل أن ينفس له الكربة يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يسر على معسر، التيسير على المعسر هنا يشمل من عليه دين تعسر عليه أداؤه، هذا هو المعسر، ويشمل أيضا كل من تعسر عليه أمر من أمور الدنيا. إذن التيسير على المعسر، قد يكون الإنسان معسرا بالنسبة للمال وهو أن يكون عليه دين ويتعسر عليه أداؤه، وقد يكون التيسير عليه في أمر قد تعسر عليه من أمور الدنيا، كما لو مثلا أصابه مرض فاهتم لذلك فتيسر عليه بأن تشفع له في أن يدخل المستشفى أو في البحث عن وظيفة أو ما أشبه ذلك. وقوله ومن يسر على معسر، التيسير على المعسر بالنسبة للمال يكون بأمور: أولا إبراؤه من الدين كله، فإذا قدر أنك تطلب رجلا 10,000 ريال فتبرئه، هذا من التيسير عليه إذا كان معسرا لا وفاء له أو لا وفاء عنده. ثانيا إسقاط بعضه، فتسقط من هذا الدين 2,000 أو 3 أو 5 حسب الحال. الثالث إنظاره، فإذا حل الدين وليس عنده وفاء فإنك تمهله وتؤجله، وهذا الإنظار والإمهال واجب، قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهذه الثلاثة يعني إسقاط الدين كله أو إسقاط بعضه أو الإبراء، هذه تختص بما إذا كان الإنسان غريما أو سعى في دين غيره. ويدخل في ذلك أيضا إعطاء الغريم مالا، أن تعطيه مالا لسداد دينه من زكاة أو غيرها، فتعطي هذا الغريم الذي عليه دين تعسر عليه أداؤه تعطيه من الزكاة، لأنه داخل في قول الله عز وجل: والغارمين. يقول: يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يعني يسر أموره ومطالبه في الدنيا والآخرة. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وجاء أيضا من حديث أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما أي ستر عيبه مما يعاب به في الدين أو المروءة أو في الخلق أو في الخلقة. والعيوب التي تكون في الإنسان نوعان: عيب، النوع الأول عيب يتعلق بالخلقة، يعني يعود إلى الخلقة، فهذا ستره محمود بكل حال. فإذا علمت أن في أخيك عيبا إما في سمعه أو بصره أو جسده فإنك تستر ذلك ولك أجر. إذا علمت أن في أخيك عيبا في سمعه أو في بصره أو في شيء من حواسه أو بدنه فإنك تستر ذلك ولك أجر. والله عز وجل: كما سترت على عبده المسلم يستر عليك في الدنيا والآخرة. الثاني العيب المتعلق بالخلق، العيب المتعلق بالخلق يعني ستر الأخلاق السيئة والأعمال السيئة، وهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون العيب مما يتعلق بحق الله وقد وقع من شخص على سبيل الندرة، بأن وقع من شخص ليس من عادته أن يفعل ذلك، رجل مستقيم وأخلاقه طيبة، لكن زين له الشيطان فارتكب هذا الأمر المحرم أو هذه الجريمة المحرمة، فالأولى أن تستر عليه حتى لو كان الذي ارتكبه شرب خمر أو زنا، فإن الشريعة تدل على أنك تستر عليه في هذه الحال ولا تبين ذلك أو ترفعه إلى الجهات المسؤولة. فإذا سترت عليه في هذه الحال فإن الله عز وجل يستر عليك في الدنيا والآخرة. القسم الثاني أن يكون الحق لله عز وجل وقد وقع من شخص معروف بالشر والفساد ومنهمك بالمعاصي، فهذا لا يستر لأن ستره معناه تمادي في عدوانه وطغيانه، بل يجب أن يبلغ أمره إلى الجهات المسؤولة لأجل أن يعاقب، لأن مثل هذا جرثومة في المجتمع يجب أن تستأصل. القسم الثالث أن يكون العيب المتعلق بالخلق يتعلق بحق آدمي، أن يتعلق العيب الخلقي بحق آدمي، كما لو رأيت شخصا يسرق من مال غيره فحينئذ يجب عليك أن لا تستر عليه، الواجب أن لا تستر عليه، لأن هذا من محافظتك على مال أخيك المسلم. إذن تبين بهذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما يشمل من حيث الأصل أمران: ستر العيوب المتعلقة بالخلقة، وهذه سترها محمود بكل حال. فإذا علمت أن في أخيك عيبا في خلقته، في بدنه، في سمعه، في بصره، في أذنه، فإنك تستر ذلك ويجازيك الله عز وجل بأن يستر عليك في الدنيا والآخرة، وهذا محمود بكل حال. النوع الثاني من العيوب العيوب المتعلقة بالخلق، وهي الأعمال السيئة التي تستر منه، فهذا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا العيب المتعلق بالخلق أن يكون وقع من شخص على سبيل الندرة، كشخص مثلا معروف بالاستقامة والصلاح، ولكن أزه الشيطان ففعل هذه الفعلة القبيحة أو الفاحشة القبيحة، فإنك تستر عليه حتى ولو كان الذي فعله شرب خمر أو زنا أو ما أشبه ذلك، لأن هذا وقع منه على سبيل الندرة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا بالحدود. القسم الثاني أن يكون الحق متعلقا بالله عز وجل ووقع من شخص لا على سبيل الندرة، ولكن من شخص منهمك في الذنوب والمعاصي ومعروف بالشر والسوء فهذا لا يستر عليه، لأن سترك عليه يعني أنه يتمادى في هذه المعاصي وفي هذه الذنوب، بل الواجب أن ترفع أمره إلى الجهات المسؤولة لأجل أن ينال جزاءه. القسم الثالث أن يكون الحق متعلقا بآدمي، يعني من العيوب المتعلقة بالخلق أن يتعلق بحق آدمي، كما لو رأيت شخصا يسرق من مال فلان فإن من حق فلان عليك من جهة حفظ ماله أن لا تمكن ذلك، أن لا تمكن هذا الشخص من السرقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. بعض الناس هذه الجملة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه يرويها بقوله ما دام، يقول والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وهذا أعني التعبير بقوله ما دام بدل قوله ما كان خطأ من وجوه. أولا أنه مخالف لللفظ المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن مراعاة اللفظ المروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أولى. ثانيا أن لفظ ما كان يدل على عون الله عز وجل للعبد سواء كان في عون أخيه أم لا، يعني يعينه الله عز وجل حتى لو انقضى من إعانته لأخيه، بخلاف ما دام فإنه يدل على أن عون الله عز وجل للعبد لا يتحقق إلا عند دوام الإعانة. وأضرب لذلك مثالا، لو قدر أنك أعنت أخاك المسلم، إذا قلنا ما كان العبد في عون أخيه فبمجرد إعانتك له يعينك الله، لكن إذا قلنا ما دام العبد يعني مدة دوام إعانتك لأخيك، معنى ذلك أنه إذا انقطعت إعانتك ينقطع عون الله عز وجل لك. إذن التعبير بما كان أولى، لأنها تدل على استمرار عون الله عز وجل للعبد حتى ولو بعد انقضاء إعانته لأخيه، بخلاف لفظ ما دام. ثالثا أيضا أن لفظ ما كان يدل على أن إعانة الله للعبد تكون من جنس إعانته لأخيه المسلم، بخلاف لفظ ما دام. إذن نقول هنا في هذه اللفظة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، التعبير بها أولى من التعبير بقوله ما دام كما يعبر به بعضهم، وذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن هذا مخالف لللفظ المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللفظ المروي ما كان العبد في عون أخيه. وثانيا أيضا أن لفظ ما كان يدل على أن إعانة الله عز وجل للعبد مستمرة ولو بعد انقضاء إعانتك لأخيك، بخلاف لفظ ما دام. ثالثا أن قوله ما كان يدل على أن إعانة الله لك تكون من جنس إعانتك للعبد، بخلاف لفظ ما دام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سلوك الطريق لالتماس العلم على نوعين. النوع الأول أن يسلك الطريق الحسي الذي تقرعه الأقدام، والثاني أن يسلك الطريق المعنوي الذي تدركه الأفهام. إذن سلوك الطريق لطلب العلم على نوعين: النوع الأول أن يسلك الطريق الحسي الذي تقرعه الأقدام، وذلك بالذهاب إلى حلق العلم وملازمة العلماء. والنوع الثاني أن يسلك الطريق المعنوي الذي تدركه الأفهام، وذلك بتكرار العلم وحفظه وقراءة الكتب وما أشبه ذلك. والطريق الأول أعني سلوك الطريق الحسي بأن يلازم العلماء أولى من الطريق الثاني، أعني كون الإنسان يطلب العلم عن طريق العلماء مشافهة منهم أولى من أن يطلب العلم عن طريق قراءة الكتب. لماذا؟ يقول لأسباب. أولا قصر المدة، فإن المدة التي تتلقى فيها العلم عن العالم ستكون أقل بكثير من المدة التي تتلقى فيها العلم عن من الكتب. مثال ذلك، أنت إذا أردت أن تقرأ بابا من أبواب الفقه وتحيط به تحتاج أن تقرأ عددا من الكتب، وهذا سيأخذ منك وقتا ساعتين أو ثلاثة وأكثر، لكن هذا العالم يلخص لك هذا الباب في مدة وجيزة في نصف ساعة أو أقل أو أكثر بقليل. ثانيا أيضا أنه أثبت للعلم وأسرع في إدراكه، فملازمة العلماء أثبت للعلم وأسرع إدراكا للعلم من تلقي العلم عن طريق الكتب. ثالثا أنه أسلم من الوقوع في الخطأ، لأن الذي يقرأ من الكتاب ربما يقع في الخطأ من حيث لا يشعر. رابعا أن فيه المناقشة مع العالم والأخذ والرد، فتفتح له أبواب الفهم والتحقيق. خامسا أيضا أن فيه ارتباطا بأهل العلم وكسب أخلاقهم والتحلي بفضائلهم إلى غير ذلك. فتبين بهذا أن طريق العلم نوعان، طريق حسي تقرعه الأقدام، وطريق معنوي تقرعه أو تدركه الأفهام. فالأول هو ملازمة العلماء والذهاب إلى حلق العلم، والثاني أن يقرأ العلم عن طريق الكتب. وذكرنا أن الطريق الأول أعني ملازمة العلماء أولى لوجوه خمسة. يقول سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يعني أن الله عز وجل يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه، وييسره له، لأن العلم طريق موصل إلى الله عز وجل، وهذا كقوله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن ذلك أيضا أن ييسر الله له أن ينال العلوم بحيث تسهل عليه بقية العلوم. إذن سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يقول أن الله عز وجل يسهل له نيل العلم إذا أخلص لله في طلبه للعلم. ولماذا؟ نقول لأن العلم هو الطريق الموصل إلى الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة إلى آخره. قال وما اجتمع قوم، لفظ القوم يشمل الذكور والإناث، لكن إذا ذكر في مقابل النساء اختص بالرجال. فإذا قيل مثلا قوم فلان فإنه يشمل الرجال والنساء، ولهذا قال الله عز وجل لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، قال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وهو مرسل إلى الذكور والإناث. لكن إذا ذكر لفظ القوم في مقابل النساء فإنه يراد به الذكور، أو تدل القرين على ذلك كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فقول لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، فالمراد بالقوم هنا الرجال. يقول وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وبيوت الله هي المساجد. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يتلون كتاب الله لفظا ومعنى وحكما. فتلاوة كتاب الله هنا يراد بها التلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية والتلاوة الحكمية. فالتلاوة اللفظية أن يقرأ القرآن لفظا، يجتمعون مثلا ويقرؤون القرآن لفظا، بحيث أنه يقرأ قارئ ثم قارئ، أو يقرأ قارئ ثم يتبعه بقية القوم. والثاني أن يقرأ القرآن معنا، وذلك بالتدبر والتفكر والتأمل. وثالثا أن يقرأ القرآن حكما، وذلك باستنباط الأحكام الشرعية الفقهية وغيرها من القرآن. وعلى هذا يدخل في ذلك، يدخل في قول يتلون كتاب الله، يدخل فيه مجالس العلم التي تقرأ فيها كتب التفسير والسنة والعقيدة والفقه والحديث وغير ذلك. فحلق العلم التي تكون في المساجد هي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. لأن هؤلاء القوم وإن كانوا يدرسون فقها لكنهم يتلون كتاب الله حكما، لأن الأحكام الفقهية تبنى على ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، أي يدرس بعضهم على بعض القرآن، فيتعلم منه اللفظ ويتعلم منه المعنى ويتعلم منه الحكم. وقوله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة هي طمأنينة القلب وانشراح الصدر، فلا قلق ولا ارتياب ولا ضيق في الصدر. وهذا من أعظم النعم وأكبر النعم على العبد، أن ينزل الله عز وجل السكينة في قلبه فيرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، صابرا عند الضراء شاكرا عند الرخاء. قال: وغشيتهم الرحمة. غشيتهم يعني غطتهم وسترتهم. قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وحفتهم الملائكة، أي أحاطت بهم الملائكة إكراما واستماعا لهذا الذكر وليكونوا شهداء عليهم. قال: وذكرهم الله في من عنده، أي أثنى عليهم. وهذا كقوله عز وجل في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إذن نقول في هذا الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حصلت لهم هذه الأمور الأربعة: نزلت عليهم السكينة يعني طمأنينة القلب وانشراح الصدر، وغشيتهم الرحمة أي سترتهم وغطتهم، وحفتهم الملائكة أحاطت بهم إجلالا لهم وإكراما لهم، وذكرهم الله في من عنده. ويرجى، وأنا لا أقول ذلك الجازمة، يرجى إن شاء الله عز وجل أن من جلس يستمع إلى العلم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بأن تعذر عليه الحضور، فيرجى أنه داخل في ذلك إن شاء الله عز وجل، وفضل الله تعالى واسع. فالذي مثلا يستمع إلى درس من الدروس ولا سيما الدروس المباشرة، وهذا داخل إن شاء الله عز وجل في قوله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فيحصل له هذا الأجر، وفضل الله عز وجل واسع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به، البطء نقيض الإسراع يعني أخر. والمعنى أن الإنسان إذا قصر في عمله عما يجب عليه من فعل الواجبات وترك المحرمات، فإن هذا التقصير وهذا النقص لا يجبره نسبه، هذا النقص والتأخير لا يجبر بالنسب. فالعمل هو الذي يبلغ به العبد درجات الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: ولكل درجات مما عملوا. فالله عز وجل رتب الجزاء على الأعمال لا على الإنسان. نسبك لن ينفعك عند الله عز وجل، الذي سينفعك هو عملك. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. إذن على الإنسان أن لا ينظر إلى نسبه وإلى مكانته وإلى وجهته. لن ينفعك أيها الأخ المسلم، لن ينفعك عند الله إلا ما عملت له سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعضهم: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. هذا بيت فيه حكم عظيمة. يقول لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، يعني قيمة الإنسان في دينه وعمله. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لا تدع العمل وتقول أنا فلان ابن فلان من آل فلان، لا. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها أولا الحث على تفريج كربات المسلمين. فاحرص يا أخي على أن تفرج كربات المسلمين لأجل أن يفرج الله عز وجل عنك الكرب في الدنيا وفي الآخرة. وفيه أيضا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، ومنها أيضا الحث على التيسير على المعسر، الحث على التيسير على المعسر. وقد ذكرنا أن المعسر هنا أعم من المعسر بالمال، يعني كل من تعسر عليه أمر فإنك تيسره، ومن ذلك أن يتعسر عليه أداء الدين. فيدخل في ذلك العالم إذا جاءه إنسان عنده هم وكرب من مسألة شرعية أن ييسر عليه وأن يسهل له، لكن في الحدود الشرعية، فلا يجوز له أن يخالف الشرع لأجل أن ييسر على غيره. ومنها أيضا الحث على معونة المسلمين فيما يحتاجون، إذا كان ذلك سبيلا إلى الإعانة على البر والتقوى. ومنها أيضا فضيلة طلب العلم، وأنه سبيل إلى الجنة. ومنها أيضا فضيلة القرآن الكريم، حيث إن تلاوته لفظا ومعنى وحكما يحصل بها هذه الأمور الأربعة: نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله عز وجل في من عنده، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومنها أيضا أن النسب لا ينفع صاحبه إذا أخره عمله الصالح. والنسب أيها الإخوة لا شك أن له تأثيرا ومزية، النسب بلا ريب له تأثير ومزية. ولهذا جنس العرب خير من غيرهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إلى فقهكم. إذن نقول النسب لا شك أن له مزية وله مكانة، لكن لا يعني هذا أن يغتر الإنسان بنسبه وأن يدع النسب وأن يدع العمل اتكالا على النسب. هذا ما تيسر إراده وكلام عليه في هذا الدرس، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، إنه جواد كريم.